فضل صوم تسوعاء وعاشوراء ومتى تأتي. تسوعاء وعاشوراء هما يوم التاسع والعاشر من شهر المحرم، يوم التاسع والعاشر من شهر الله عز وجل المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد صوم رمضان صيام شهر الله المحرم. فإذا لم يستطع المرء أن يكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك فلا يحرم نفسه من صيام يوم عاشوراء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. وأصل مشروعية صوم يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة وجد اليهود يصومونه، فسأل عن سبب صومهم لهذا اليوم، فأخبر أنهم يصومون هذا اليوم شكرا لله عز وجل لأنه نجى موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه في هذا اليوم من فرعون وقومه، فصاموه شكرا لله على نجاة موسى عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وكان صيامه واجبا قبل وجوب صيام شهر رمضان. فلما فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان أصبح صيام يوم عاشوراء مستحبا فقط. لكن لمخالفة اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى تاسع لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعش. فأخذ جمهور العلماء من هذا الحديث استحباب إضافة يوم التاسع إلى اليوم العاشر من المحرم، فيصوم المسلم يوم التاسع ويوم العاشر من شهر الله المحرم. وبالغ بعضهم فقال: بل يصوم التاسع والعاشر وحادي عشر، يعني يصوم ثلاثة أيام متتابعة 9 و10 و11، لكن الذي جاء به السنة ما سمعتم يوم العاشر ويوم التاسع بقوله: لئن عشت إلى قابل، أي العام المقبل، لأصومن التاسع. والله أعلم.